خاصة في بلادنا الشامية، لأن المساجد هناك أرضها تكون باردة فيفرشونها بالخشب. الحديث متفق مع اللغة تماما ثم مع الواقع، لأن البعير حينما يهوي باركا يكون للأرض رجع، خاصة إذا كان محملا بالأثقال. نحن في الشام تأتينا الجمال من الغوطة كما تحدثنا في مناسبة سبقت محملة بالخشب، الجوز والمشمش ونحو ذلك، فحينما يبرق نكون نحن قريبين من البروق، نشعر بأن الأرض ارتجت تحتنا. لما كانت المساجد مفروشة بالدفوف والخشب أسمع للمصلين رجة وهم يبركون على الركب، أما هنا تسمع صوتا لكن ليس له تلك الرجة، بخلاف الذين يطبقون السنة القولية والفعلية ويتلقون الأرض بأكفهم لا تسمع لهم ركزة إطلاقا. وهذا مما يليق بالصلاة التي قامت على الخشوع وعلى الهدوء والسكون، كما قال عليه السلام في صحيح مسلم: ما لي أراكم راسي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس أسكنوا في الصلاة. الصلاة مبنية على هذا الهدوء، فشتانا بين من يسجد على ركبتيه ومن يسجد على كفيه. ثم أنا ألاحظ شيئا، وأنتم أهل اللغة أرجو أن تؤيدوني أو أن تصوبوني. لاحظت في كثير من الروايات الحديثية الصحيحة أنهم لما يذكرون صلاة النبي وسجوده يقولون ثم هوى ساجدا. فكلمة الهوي هذه لا يمكن تطبيقها على طريقة الركوع على الركب، أن الهوي تعرفون معناه شيء كما يهوي النجم الساقط بسرعة وبقوة. فلو نظرت إلى إنسان يسجد على ركبتيه تجده متأنيا، أما الذي يسجد على كفيه فعلا يهوي هاوية. وشيء آخر وأخير، أن في بعض الأحاديث في سنن داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هوى ساجدا جانح. المجانحة هذه من طبيعة هذا الهوي على الكفين وليس من طبيعة السجود على ركبتين، كان الذي يسجد تجده ضاما عضديه إلى إبطيه، أما الذي يسجد على الكفين يفعل هكذا. هذا ما عندي في هذه المناسبة التي ذكرت آنفا. تفضل الآن ماذا عندك؟ الأول هل سبق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ الإخلاص صدر كل صلاة كم عوج البيت على الكرسي؟ نعم. كم وقت بعد صلاة الفجر وبعد الصلاة؟ أي صلاة؟ لم تسبق. الصباح المساء. إيش؟ الصباح المساء. بعد الصلاة. صباح المساء. صباح. سؤالك الأول الذي الجواب لم متاء ثبت، أما صباح ما أستحضر. متاء ثبت مع قل يا الكافرون وقل هو الله أحد والمعوذتين، أي نعم، أما صباح النفس أستحضر. طيب نعم طيب. أنا هذا ما دمنا عنه، أنا على قول نور لما تكلم عن حديث فقر الهامش قال في بعض الألفاظ تنقاط المعوذات كان فهذا جيد فيدخل بالإسلام. ومن تعقب الشاعر في الثالث قال كلام لدى العالم اي نعم. طيب بالنسبة للصباح مطلقة بدون قيد ذكرنا وين وارد حديث الشيخ أنا نسيت أبوان أظن أبو عمان قال تبع النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف؟ قال تبع النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بنا قال فحسيت فقال قل فلم أقل شيئا قال قل فلم أقل شيئا قال قل فلم أقل يا رسول الله قال قل هو الله هذا المعوذتين ايش قل قل والله احد والمعوذتين وايش قل والله احد والمعوذتين لا ايش الفضل اي تكفيك من كل شيء تكفيك من كل شيء وين هذا في الدوله طيب نعم وصحيح طبعا هذا الذي اريد ان اتذكر طيب سؤال اخر سؤال اخر مسألة الوتر فيما نام عن الوتر والجمع بين الأدلة حديث عائشة في وغيرها وإذا كان في اليوم أو غيرها صلى الله عليه وسلم والحديث الذي حكمه في مالك من نام عن الوتر أو نسي أو فليصلي لما درس وحديث عمر أنه وشعره أريد الجمع هل أنه يصلي وتر مطلق في النهار أم أنه يصلي شفاعة في النهار والجمع بينهما الحديث المصرح لمن نسي أو نام عن الوتر حكمه حكم الفريضة هذا نفس الحكم جاء بالنسبة للفريضة فمن فاتته مثلا صلاة ليلية وتذكرها في النهار فيصليها في النهار بل ويجهر والعكس بالعكس تماما كذلك الوتر إن كان عن نسيان أو عن نوم فالحكم هو هو نعم ثلاثة نعم على حسب يعني عادته أولا أو إذا كان كعادة متناوبة تارة وتارة فحسب ما يرى أما إذا كان عن شغل أو عن عدم نشاط مثلا أو أي سبب آخر غير سببي النوم والنسيان فيصلي 12 ركعة يصلي 12 ركعة في النهار هو يصلي يا شيخ لا هذا ما يحضرني فيه حديث عمر يقول ماذا أن لا أحفظ نفسه لكن كل ما حاول يشفعه في النهار هو الآن غريب عني تذكر مصدره الآن أنا بعيد عنه لكنه أذكر أن تذكره في قاتل الذي أصول ونقل ايش معنى عفوا ايش معنى حديث عمر انه هو اذا يعني مثلا انا وثري الليل كل ركعة وانشغلت عنه هو فتصلي ثمانية او وثري ثلاثة اصلي اربعة نعم نعم فهمتوا نحتاج الى مراجعة تفضل وأنا حفظت أن لم أكن التدريج بين إذا نسي أو نام عنه أو إن شاء الله عنه. نعم. في عندنا لنقل حديثين. أحدهما يقول من نسي الوتر أو نام عنه فليصلي حين يذكره. كما قال عن الفريضة من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يذكرها. لا كفارة لها إلا ذلك فإذا الوتر المنسي كالصلاة المنسية من الفريضة ما حكمها أن يصليها حين يذكرها فحكم الوتر إذن حكم الفريضة ما هنا يأتي الكلام تمام الكلام فيما يأتي هناك حديث آخر في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته صلاة الوتر صلى 12 ركعة في النهار هذا الحديث

طيب طيب جاء لي بها نظام. طيب والأمر الثاني أن مجيئه لم يتكرر عندك ولا عندك مع تنبيه لي طبعا. يعني هو كان هذا من الأشياء التي قيل له أن يحرص عليها فما حرص ما أفاد من الشيء. نعم فالناس اللي بدي أقرأه يعني لا قد تسمع شيئا جديدا. لا كيف لا؟ أولا لم يتعرض لذكر كثير من الأخطاء التي بينت له، وعلى العكس من ذلك غير شيئا مما سجل عليه. وتذكر أنت بالذات حينما ناقشته في قاعدة المثبت مقدم على النافي كيف كان منكرا لها بالكلية، فهو طور الموضوع وقال أنا أجبت الشيخ بأنني أنا لا أقول بهذه القاعدة على إطلاقها. هذا في الكتاب؟ هذا في الكتاب. أي وزاد على ذلك وقال ما لم يقل هناك أيضا مطلقا، ألا وهو قال أنه هو قال هناك في الجلسة، وهذا كذب وزور مع الأثر الشديد، أنه قال لا نحن قبل كل شيء نقابل بين الروايات ونعمل مراجحة، فإذا تعارضتا أخذنا بالراجح، فإذا تساويتا حينئذ نطبق القاعدة، وهذا خلاف المنصوص عليه في المصطلح. فمع الأسف يعني ما يشجع على ملاقات الرجل، بالإضافة إلى ما ذكرت آنفا من أنه لم يحضر عندك ولا حضر عندي. بسم الله. سمعت مع جديد الله بعد ملاقات الشيخ؟ لا من طبع نظام عرض عليك خلي نجيبه يأتي بحسان عندي وأكلمه، قلت له ما أظن في فائدة ترجوها من هذا. قال ليش؟ قلت له لأنه هو حسان الآن يظن نفسه عالما، وقلت هذه بلية كبيرة لأنه الحقيقة هذا الظن يرجي، وكم أرجع فبدي أناقش. قلت كيف هذا؟ قلت له أنا هذا نمت منه في الجلسة دورنا فيها عنده على البيت في الجلسة اللي جلسنا فيها مع الشيخ ومن كتابه أيضا. أنا كنت عند مريت كان في بعض الإخوان طلبوا مني أرافقهم عند رضوان دعبول، فلما دخلت وجدت بدأني رضوان بالكلام حول الكتاب هذا، وإنه هذا الكتاب حسان افترى على شعيب. قلت له أنا حكيت لحسان في مجلس الشيخ لما كنا في مجلس الشيخ لما قلت لحسان قلت له أنت أو الشيخ شعيب أساء لنفسه بطنيعه في هذا الكتاب. قال والله هذا الكلام قلت أنا للشيخ شعيب. وبعدين ذكر لي هو إنه هذا الكلام الذي أثبته وإنه هذا بمراجعة الشيخ شعيب هذا ما هو صحيح. هذا مين؟ هذا رضوان دعبول. اي نعم. وهذا الكلام كاتب شعيب على ورقات صغيرة، الورقة يعني مثل الكف أو أكثر من الكف، الطاطات ورق حوالي 4 أو 5 ورقة. وينتي شعيب إنه هو حسان كان يأتي إليه ويصحح أو يراجع له هذه الحديث، ويقول إنه كان يسأل سؤال عابر، ما كان يأتي بقصد أنه يأخذ مني تصحيح لهذه الأحاديث التي صححها